بعد يعني صلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم غدا صلاة الغداء يعني. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا ابن حضير. قال فقرأت ثم جالت أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا ابن حضير يعني كنت كمل. قال قرأت ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا ابن حضير. قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأ خفت ده اللي خلاني توقفت. فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري ومسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم لكنك خشيت على ولدك فلذلك ارتفعت الملائكة. يبقى الملائكة تنزل ايه لنزول القرآن الكريم. يعني انت لو بتقرأ القرآن ثق تماما ان الملائكة بجوارك الملائكة معك. ولذلك نقول لمن يخاف الشياطين ويخاف الجن ويشاك اقرأ القرآن اقرأ القرآن هتعطي ما تحضر الملائكة. والملائكة اذا حضرت تنسعى كل الناس بيقولوا تذهب الايه الشياطين مش هتحضر الشياطين في وجود الملائكة. ملائكة الرحمن تحضر وتستمع ذكر الله سبحانه وتعالى. انتم لا تدرون قيمة هذا الكتاب الذي بين ايديكم الكتاب الوحيد في القارات الستة ولا الخمسة الذي تثبت باليقين نسبته الى خالق السماوات والارض. مفيش غيره خلاص. لا يوجد كتاب تصح نسبته الى الله غير هذا الكتاب. كتاب مكون من كم آية؟ 6236 آية. في كم كلمة؟ في كم حرف؟ الله خلق السماوات والأرض بإيه؟ بكن كفنون. شوف بقى القرآن الكريم تكلم الله فيه بهذه الأحرف كم حرف من كلام الله عز وجل؟ عظمة. يعني كلمة الأحرف دي وذاك الحرف بعشر حسنات. مش كده؟ لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف من حرف ولام حرف وميم حرف. كل حق الله يقول كن فيكون خلق. هذه كلمة التكوين كلمة كونية لكنه تكلم بهذه الكلمات الشرعية لكم انتم. كلام عظيم. ولذلك اقدروا قدروا كلام ربكم سبحانه وتعالى قدروا حق قدره. يعني اعلموا قيمة هذا القرآن الذي بين أيديكم. إنما سمعه الجن قالوا سمعنا قرآنا عجبا عجبا. الجن المخلوق العجيب صاحب العجب كله. يعني الجن دول هم مفتوح العجب كله مش كده ولا لا؟ يعني حتى كانوا يقولوا ايه وادي عبقر ينسبونه الى الجن. والشعر ينسبونه الى الشياطين ويقول الشاعر شيطاني ذكر وشيطانه انثى. الشاعر ده في الجاهليه يعني ان الشاعر ان الشيطان الذي يوحي اليه بالشعر ذكر. لكن ولذلك في جداله وفحوله في الكلام. لكن الاخر كلامه مخلد. الشيطان الذي يوحي اليه بالكلام انثى. شوف شوف الهجاء. فالجن عند اهل العربيه الجاهليين كان الجن مصدر العجب كله. فصار لما الجن يسمع القرآن فيقول ايه إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا. سبحان الله. فالملائكة تعمل مع القرآن هذا صنعهم مع القرآن. والجن هذا صنعهم مع القرآن الكريم. والبشر يجعلونه خلف ظهورهم. ربنا يسلم. كذلك نجد أن هناك من الملائكة ملائكة سياحين يسيحون في الأرض. بس مش السياحة بتاعة المصدر الرئيسي للموازنة في بلادكم. لا سياحة عليا سياحة عظمى